الأمطار والريح ميادة. هتيجة هتيجة انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينا سام المعجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينا سامن. تعال اعلن ذاتك واعلن مجدك. ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا. ان الاوان ان اسمك يرتفع ويعلو. انت وحدك صانع الخيرات والايات والمعجزات. علي اسمك علي اسمك يا ربي اسمك ارفعوا عني عملك وسط السنين حين. يا ربي اسمك ارفعوا عني عملك.